نهام بامر اخوان اوباما الملحق بجمع مذكر سالم والملحق بجمع بالمثنى. قال اولو عالمون وابلون كذاك واهلون كذاك واهلون عليون اضف اليه عشرون العدد وما اضيف بعده من العدد حتى كذا سنين قص عليه وانتهي. ثم ذكر المحق بالمثنى اثنان واثنتان زد عليهما كلا وكلتا ضف كذا اليهما سنتان اختم بذكرها منظومة يسيرة سجلتها. هذا طيب كتبتها مسهلا لحفظها جميعها مستعجلا نظمتها. طيب هذا قال هل نستطيع ان في تعريف جمع مذكر السالم ان نزيد عطف مثله عليه؟ نعم زد وعطف مثليه عليه لا بأس وعطف مثليه عليه والا يذكرون عطف مثله وعطف مثله عليه يذكرون هذا اظن ابن عقيل الظاهر مر معنا انه عطف مثله عليه عطف مثله عليه فيزاد عطف مثليه عليه زيد وزيد وزيد يا الزيدون الاصل جاء زيد وزيد وزيد ثم تاتي الى واحد من هذه الثلاثه وهو الاول وتزيد عليه زياده فاستغني عن مثليه وعن مماثله تقول جاء زيدون في اخر واحد تزيد زياده هذه فيكون من باب جمع ذكر سالم. قال ما هو الفرق بين إن وأن المشددة والمخففة بين إن وأن المشددة والمخففة سيأتي معنا في موصل في موصل أما هذا لا طويل هذا السؤال بين إن قل بين إن وإن المشددة المخففة هو بين إن وأن قطع هذا بين إن وأن مثلا بين إن وإن المشددة والمخففة ما هو حكم جمع مذكر سالم؟ يرفع من الواو وينصب ويجر بالياء أحسنت ويزاد عليه نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد أحسنت بارك الله فيك. وهذا الإعراب متفق عليه من العرب أم في خلاف؟ متفق عليه إلا من شد أحسنت اتفق عليه عندهم كما قال عند جميع العرب العربائي فهو متفق وهذا فيه إشارة إلى ماذا قوله عند جميع العرب العربائي لا لا إلى أن الخلاف حاصل المثنى وأما الجمع ما فيه خلاف فالكل يعربه بالواو والياء الكل يعربه بالواو والياء ما في خلاف إشارة إلى الخلاف الذي في المثنى أن بعض العرب يلزمه الألف ويجعل الحركات عليها كيف ما ذكر هذا الشارح ولا ما ذكره ما موجود لو رجعت قال ما إعراب قوله إن هذان لساحران إن هذان لساحران ماذا يريد بالتخفيف بتكون إن وهي شادة أي قراءة إن مخففة من الثقيلة هذان مبتدأ ولك ساحران خبر هذا وجه وهناك وجه أخرى تراجعها في الشذور قد أحلنا على الشذور لأجل لا نقيم أحلنا على الشذور في القراءات هذه في هذه الآية إن هذان لساحران وإن هذان لساحران قراءة ما ثلاث قراءات تخفيف إن هذان مع الألف والتشديد مع الألف أيضا إن هذان والتشديد مع الياء وهذا الأصل يعني إن هذين لساحران أحل عن الشذور من أعداد من يراجع الشذور نحن نمر على الذي أردناه هنا في درسنا خير كثير الذي نتكلم عليه إن شاء الله خير كثير من يراجع ويستفيد من الشرح الطيب هذا للشارح شرح طيب مختصر مفيد وقوي ناخذ درسنا قال رحمه الله: ونونه مفتوحة إذ تذكروا. أي نعم، أحسنت. أي نعم، قرأنا أمس البيت هكذا، ثم قرأنا البيت: تقول حي النازيين في منى، وسل عن البيدين هل كانوا هنا. لا، الصواب تقول حي النازلين في منى، فعل أمر مجزوم على جزمه حذف حرف العلة، يائل هو الأصل. تقول حي النازلين في منى، أي سلم عليهم، هكذا صوابه، مو حي النازلين في منى، أخطأنا في قراءة أمس. تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. تقدرت، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: ونونه مفتوحة إذ تذكروا. والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة، نحو لقيت ساكن الرصافة. الرصافة كأنها بلدة تضم مناصب في بغداد في العراق، كأنها إن شاء الله هذا ننظرها، لكن هذا هو غالب الظن، أنها بلدة تضم يعني جهة جنوب العراق. ذكرها وين ذكرها؟ قالوا ساكن الرصافة زيادة عندكم، فإذا ما عندنا ذا ما شاء الله. وأنا فإذا الرصافة هي الجانب الشرقي من بغداد، ما شاء الله، هذا هو الرصافة، لكن عندنا هنا الرصافة. الرصافة هي الجانب الشرقي من بغداد، ينظر في ضبط الراء هل هي الرصافة أم الرصافة. الجانب الشرقي من بغداد الذي ما هو عنده يكتبه، عند الإخوة موجود في الأصل، لكن نحن ما هو عندنا هذا، يعني الفائدة ما عندنا. قال: ونونه مفتوحة إذ تذكروا. والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة، نحو لقيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حبه ما يقينا. وهذا واضح الكلام في هذه الثلاث الأبيات إن شاء الله. وحاصل الكلام على نون الجمع ونون المثنى، أي بيان حكمهما، فبين أن نون الجمع تكون مفتوحة دائما، ونونه مفتوحة تذكر. إذا ذكرت النون فلا تكون إلا مفتوحة دائما، في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر: جاء المسلمون، ورأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين، تكون دائما مفتوحة. هذا الحكم بالنسبة لنون الجمع، فهذا هو الأصل فيها، أنها تكون مفتوحة. وهل هناك لغة في كسرها؟ بعضهم يذكر هذا، أن هناك لغة في كسرها، والصحيح أن ما جاء ليس بلغة، كما نصنع ذلك بعضهم: وقد جاوزت حتى الأربعين. هذا ليس بلغة، بعضهم يقول ما هو لغة، وبعضهم يقول لغة، أن نون الجمع قد تكسر، قد يظهر أنه شاذ، لكن اللغة في المثنى أنها قد تفتح. اللغة في المثنى نعم، لغة لبعض العرب أن نون المثنى تفتح. فلن علمنا حكم نون الجمع، أنها إيش، ما هو حكمها؟ أنها تفتح إذا ذكر الجمع، وذكرت هي دائما مفتوحة في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر: جاء المسلمون، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين. وأما نون المثنى فحكمها كما قال: والنون في كل مثنى تكسر. هذا نون المثنى تكسر دائما، وكذلك نون الملحق بهما، المثنى والجمع الملحق بهما أيضا نونهما، نونه تكسر. فتقول المثنى: جاء الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين، فنونه تكسر دائما. وهناك لغات تفتح فيه نون المثنى: على أحوذيين، استقلت ركائبي على أحوذيين. وهذا قليل، واللغة المشهورة هي التي ذكرت هنا: والنون في كل مثنى تكسر. هذه اللغة المشهورة التي ينبغي أن تستعمل، أن نون المثنى تكسر ونون الجمع تفتح. ثم بين حكما من أحكام النون أنها تسقط في الإضافة، عند الإضافة تسقط، سواء كانت نون الجمع أو نون المثنى. فقال: وتسقط النونان في الإضافة، أي النون التي تلحق الجمع والنون التي تلحق المثنى، في الإضافة تسقط. فتقول: جاء مسلمو بلدنا، ورأيت مسلمي بلدنا، ومررت مسلم بلدنا، هذا الجمع. والمثنى: جاء مسلما بلدنا، إلى آخر. فتسقط النون كما سيأتي تمثيل من الناظم في الإضافة، أي نون الجمع ونون المثنى تسقط اللاحقة لهما. قال وتسقط النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصاصة، هذا مثال على إيش؟ على أي شيء؟ على الجمع، والأصل ساكنين لكن لأجل الإضافة سقطت النون، فقال نحو لقيت ساكن الرصاصة. الرصاصة عندكم، نحن عندنا مفتوحة هنا، نحتاج ننظر إلى الكتب التي تتكلم عن البلدان، معجم البلدان وهذا، نحتاج ننظر في ضبطها، حتى كتب اللغة تعرض إلى هذا، قاموس أو شيء ينظره الشخص، ينظر لنا ضبط الراء من الرصاصة، هل هي الرصاصة أم الرصاصة، ينظر في المختارة أو شيء. فالشاهد من هذا أن النون سقطت في الجمع عند الإضافة، فقال نحو لقيت ساكن الرصاصة، أسقط النون هنا لأجل الإضافة، فيكون ساكن مفعول به منصوب على أنف نصفه الياء، وساكن مضاف الرصاصة مضاف إليه. ثم مثل المثنى فقال وقد لقيت صاحبي أخينا، صاحبي مفعول به منصوب على أنف نصفه الياء، وهو مضاف أخينا مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الياء، وأخي مضاف وأنا مضاف إليه. مضمومة ما ضبطها، يعني هو مضمومة بس الشكل بس، بس ما ضبطها، قال بالضم بضم الراء، يعني ما أتكلم عليها بس ضبطها الشكل، يعني الحمد لله تكلم أنا رصيف، وجواب رصيف أي محكم رصيف، ورصاف موضع، فنبقى على الراء على ضم الراء الآن هنا ما دام قد ضبطها هكذا في الشكل هنا، قال ورصاف موضع فنبقى على الضم. هنا أن ننظر في المختار مضمومة، في نسخة الإخوة التي فيها التحري أيضا مضمومة، أما نسختنا ما فيها تحري، هاتنا نكتب الراء مضمومة. قال شرح أي أن نون الجمع المذكر السالم مفتوحة، ونون التثنية مكسورة، ونونه مفتوحة إذ تذكر، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، ونونه أي نون الجمع، والنون في كل مثنى تكسر، مثنى تكسر، أي أن نون الجمع المذكر مفتوحة ونون التثنية مكسورة للفصل بينهما، أي للتفريق بينهما، بين نون الجمع وبين أو بين المثنى وبين الجمع، فتعرف ذلك بما ذكر هنا، وهو أن نون الجمع تكون مفتوحة ومكسور ما قبلها، ونون المثنى تكون مكسورة ومفتوح ما بعدها، فبهذا تعرف الفرق بين الجمع وبين المثنى، وإلا الصورة واحدة والشكل واحد، صورة واحدة لكن نفرق بهذه النون لأنها تكون مفتوحة. فقول الفصل بينهما أي بين الجمع وبين المثنى، تفصل بينهما بهذه النون وتفرق بينهما بهذه النون، فنون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة، وكذلك بما قبل الياء تفصل أيضا بينهما بما قبل الياء وتفرق بينهما بما قبل الياء. نعم كلام على حال النظر في حال النظر، أما الجمع في حال الرفع واضح، في حال الرفع واضح التفريق، لكن الكلام في حال النظر والجر. قال ونون التثنية مكسورة للفصل بينهما، أي الفرق بينهما، وتسقط كل منهما في الإضافة، لأن انتقل إلى البيت الثاني شرح البيت الثاني، وتسقط النونان في الإضافة، وتسقط وأيضا مع الثالث، وتسقط كل منهما في الإضافة كما يسقط التنوين، لأن النون هذا عوض عن إيش؟ عن التنوين، فتأخذ حكمه في الإضافة، وأما في الوقف فلا تأخذ حكمه، التنوين في الوقف يحذف، وأما النون في الوقف لا تحذف، جاء مسلمون تقف عليها ولا تحذفها، هذا من الفروق بينها وبين التنوين التي جاءت عوضا عنه، أنها تشارك في الإضافة تحذف، وأما في الوقف لا تشاركه تبقى والتنوين يحذف. هناك من فروق أخرى ذكرها الشارح، شارح المنظومة وهو الناظم نفسه، بين النون وبين التنوين، عرفنا الآن الاتفاق بينهما أن كل منهما يخلف عند الإضافة، وأما الفرق أن التنوين يخلف في الوقف والنون لا تخلف. قال ستقول كما يسقط التنوين لما سبق انهما بدل عنه في المفرد. انكم انهما بدل عنه في المفرد. قال وتسقط كل منهما في الاضافه نون المثنى ونون الجمع. كما يسقط التنوين لما سبق انهما بدل عنه في المفرد. فتقول في التثنيه جاء غلاما زيد. من يعرف غلاما زيد؟ لا من الاخوه الوادئين. عاصم عندك. جاء فعل ماض مبني على الفتح وغلاما فاعل مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة. وغلاما مضاف لأنه مثنى هنا. وغلاما مضاف وزيد مضاف إليه. الشاهد ما هو الشاهد؟ حذف النون للإضافة. حذف النون للإضافة أي بسبب الإضافة. قال ولقيت صاحبي أخينا. هذا مثال النص الأولى ولا الرابع. ومررت بغلامي زيد مثال الجر. قالوا في الجمع جاء بنو زيد. من يعرف جاء بنو زيد؟ ها جاء فعل ماض مبني على الفتح انت. وبنو فاعل مرفوع لم ترفعه الواو نيابه عن الضمه لانه ملحق بجمع مذكر سالم. وبنو مضاف وزيد مضاف اليه احسنت. والملحق اعرابه نفسه لو جاء بالجمع احسن من الملحق. ينوع في الأمثلة ملحق يعني بالجمع والجمع ملحق مثنى وأيضا يمثل المثنى الأصل. هذا ملحق بنو زيد والأصل جاء بنون لكن عند الإضافة تحذف النون. جاء بنو زيد. قال وساكن الرصاصة أي جاء ساكن الرصاصة حذفت النون للإضافة. هذا مثال للرفع أو هذان مثالان للرفع. قال ومررت ببني زيد وساكن الرصافة. ورأيت بني زيد وساكن الرصافة وهي الجانب الشرقي ذكرها هنا لكن عندكم فصلة. رأيت بني زيد وساكن الرصافة وهي الجانب الشرقي من بغداد لكن جعله عندكم في زائدة هكذا صح. احنا عندنا الان ورأيت بني زيد وساكن الرصافة. ايش عندكم انتم؟ هذا الاول ومررت ببني زيد وساكن الرصافة. ورأيت بني زيد وساكن الرصافة قدم مؤخر فقط. قدم مؤخر ما في الا تقديم الامثلة عندكم وعندنا تأخير فيها خلاص الامر سهل. الشاهد انه استوعب الرفع والنصب والجر حذفت النون للاضافة. قال وهي الجانب الشرقي من بغداد موجود عندنا الحمد لله لكن عندهم موجود منفصل. والضمير في حذفهما للتنوين. والضمير في حذفهما اي في قوله فاعلمه في حذفهما يقينا. الضمير هذا يعود على اي شيء؟ للنونين. يعود للنونين. قال والضمير في حذفهما للنونين اي نون الجمع ونون التثنيه. ويقينا ويقينا مصدر منصوب يعلمه. تقعدت جلوسا وهو مصدر منصوب بعامل من معناه لا من ايش؟ لا من لفظه. فالعلم واليقين بمعنى واحد بمعنى واحد كما تقول قعدت جلوسا. فجلوسا مفعول مطلق يقال مصدر منصوب بعامل من معناه ومن لفظه من معناه. جلست وقعودا معناهما واحد. كذلك يقينا فهو مفعول مطلق فاعلمه يقينا مفعول مطلق يقال فيه مصدر منصوب بعلمه وهو من معناه اي العامل من معناه لا من لفظه. فهذا هو المقصود بقوله هذا هو يقين المصدر منصوب بعلمه. قعدت جلوسا اي منصوب بعامل من معناه لا من لفظه. هذا معنى الكلام. قال ويقين المصدر المنصوب بعلمه كقعدت جلوسا. وقد يحذف هذا البيت في بعض النسخ. نعم في بعض النسخ ليس بموجود هذا البيت الأخير. وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. في بعض النسخ ما هو موجود هذا البيت لكن عندنا موجود مثبت النسخة التي عندنا. انتهينا من جمع المذكر السالم. وما يتعلق به، وآخر ما أخذنا فيه من أحكامه أن النون اللاحقة به، وكذلك بالمثنى تخلف عند الإضافة. هذا آخر ما أخذنا من أحكامه، وأيضا أحكام المثنى الذي تقدم قبله نأخذ جمع المؤلف الثالث. قال: تنبيه اعلم ان هذا الجمع يختص باسماء ذكور الادميين الاعلام وبصفات بشروط فيهما كالامثله السابقه. هذا بالنسبه لشروط جمع مذكر سالم، وقد اشرنا الى ذلك في حده كالزيدون العاقلون، اشرنا الى انه ينقسم الى قسمين، اما علم يجمع هذا الجمع او صفه تجمع هذا الجمع، وهناك شروط غير هذا. هذا مختصر لكن تركته عمدا. الشروط ستأتي في الألفية، تأتي معكم في قصر المدى إن شاء الله. أنت الذي تعرفه هنا هو ما ذكر لك، ما هو حده، هذا حده، وما هي أحكامه، هذا حكم الذي تقدم معك، يرفع بالواو وينصب، والنون هذه اللاحقة له ما حكمها؟ حكمها أنها تحذف الإضافة، وأنها يفرق بينها وبين النون لاحق المثنى أنها تفتح، والنون لاحق المثنى إيش؟ تكسر. هذا حسبك، هذا الذي تكتفي به هنا، وأما بقية الأحكام ستأتي. وما هو عندنا التنبيه، هو الأصل يعتبر، لكن ما هو عندنا. وحاصله هو ما سمعت أن الجمع أو أن الأسماء التي تجمع هذا الجمع على قسمين، إما أعلام أو صفات. وأما النكرات ما تجمع، رجل لا تقول رجلون، خطأ، لأنه ليس أعلام ولا صفة، وإنما الذي يجمع هو العلم: زيد زيدون، خالد خالدون، عمر عمرون، وهكذا. وأما النكرات ما تجمع أبدا. كذلك الصفات أيضا تجمع هذا الجمع، وتقول في قاعد قاعدون، جالس جالسون، هذه الصفات تجمع هذا الجمع. وهناك شروط في الأعلام وشروط في الصفات ستأتي إن شاء الله معنا في غير هذا الكتاب، لكن أنت تستفيد من التنبيه أن الذي يجمع على قسمين، إما علم أو إيش أو صفة، فخرج بالعلم إيش النكرة، فلا تجمع هذا الجمع، وبالصفة غير الصفة ما تجمع هذا الجمع، الذي ليس بصفة لا يجمع هذا الجمع. قال رحمه الله: باب جمع المؤنث السالم. قال: وكل جمع فيه تاء زائدة ترفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر، نحو كفيت المسلمات شري، نحو كفيت المسلمات شري. فهذا بالنسبة للنوع الثالث مما خرج عن الأصل، أو القسم الثالث مما خرج عن الأصل. سبع أشياء تخرج عن الأصل في هذه الأبواب التي الكلام بصددها: الأول المثنى، أو الأول الأسماء الستة، والثاني المثنى، والثالث إيش؟ جمع المذكر السالم، وهذا الرابع، هذا الرابع ما خرج عن الأصل. لكن الثلاثة المتقدمة خرجت عن الأصل فعلمت بالحروف، وهذا خرج عن الأصل في حال النصب، فإنه يجر بالكثرة، والأصل بالجر ما هي؟ نص الأصل بالنصب ما هي؟ الفتحة. فهذا خرج عن النصب عن الأصل في هذه الحالة، في حال نصبه، فإنه ينصب بالكثرة، والأصل في النصب هي إيش؟ الفتحة. فهو خارج عن الأصل، يعتبر خارجا عن الأصل، لأن الأصل في النصب الفتحة، وهو ينصب بالكثرة. فإذا هذا القسم وهو جمع المؤنث السالم، تقدم ثلاثة أقسام: الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وهذا الرابع. فحاصل الكلام على هذين البيتين، وهو قوله: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، فيه بيان لحكم جمع المؤنث السالم، وأنه كما تقدمت الإشارة إليه ما خرج عن الأصل، فهو يرفع على الأصل بالضمة، وينصب ويجر على الأصل بإيش؟ بالكسرة، وينصب على خلاف الأصل بإيش؟ بالكسرة. حمل النصب على الجر، حمل النصب على الجر، هذا هو حاصله. وضابطه: وكل جمع فيه تاء زائدة، هذا هو ضابط جمع المؤنث السالم. ويزاد على هذا: وكل جمع فيه تاء وألف زائدة، لابد من هذا، وإن لم يذكرها النظم، تاء وألف زائدة، أما تاء وحدها ما تكفي، لابد تاء وألف زائدة نضبط به هذا الجمع الذي يقال له جمع المؤنث السالم. فضابطه هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين لا بتاء وحدها، ما يكفي الجمع بتاء وحدها، هذا ليس بجمع المؤنث السالم إذا وجد فيه التاء زائدة فقط، لابد من وجود التاء والألف. فإذا نحده بقولهم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين جمع المؤنث السالم، تقول هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده ليدلا على الجمع والتأنيث معا، هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين بألف، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده ليدلان على الجمع والتأنيث معا، كمسلمات كالمسلمات العاقلات، كالمسلمات العاقلات. فهذا هو حده، أنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، حد جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين أي على مفرده، فخرج بقولنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين نحو قضاء وأبيات وأصوات إلى آخر ذلك وأقوات، فهذا ما يقال فيه جمع المسالم، قضاء وغزاة وأبيات وأصوات وأقوات، فهذا ما يقال فيه جمع المسالم. لماذا؟ لأن الألف والتاء أصليتان، الألف في قضاء أصلية وإن كانت التاء زائدة، والتاء في أبيات وأصوات هذا إيش؟ أصلية وإن كانت الألف زائدة، فهو لابد من اجتماع الأمرين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أما إذا كانت زادة في أحدهما فقط فهذا لا يكون من باب جمع المؤنث السالم، وإنما يكون من باب جمع التكثير، يكون من باب جمع التكثير فينصب على الأصل بالفتحة، فتقول نظمت أبياتا ورأيت أبياتا رأيت قضاة إلى آخره، فهذا ينصب على الأصل بالفتحة لأنه من باب جمع المذكر، جمع إيش؟ التكثير، من باب جمع التكثير. فإذا جمع المؤنث السالم ضابط الذي يضبط به هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، والناظم غفر فقال وكل جمع فيه تاء زائدة، تاء وألف لابد من هذا، تاء وألف زائدة، وأما تاء وحدها ما تكفي، فإنها موجودة زائدة في قضاة وغزاه ورماه، ومع ذلك ما يقال في جمع المؤنث السالم، وإنما يقال في جمع تكثير لأن الألف أصلية هنا، واضح. فإذا بهذا القيد ما جمع بألف وتاء مزيدتين خرج جمع التكثير في نحو قضاة وأبيات وأصوات إلى آخر ذلك، وهذا ليس من باب جمع المؤنث السالم لأن التاء في قضاة وإن كانت زائدة لكن الألف إيش؟ أصلية، والألف في أبيات وإن كانت زائدة وإن كانت إيش؟ طيب زائدة، فإن التاء في أبيات إيش؟ أصلية، فلا بد من الأمرين، التاء والألف زائدتان، أما زيادة أحدهما ما تكفي. فإذا ما سمعت أبيات وأصوات وقضاة وغزاة ورماة هذا كله من باب جمع التكثير لا من باب جمع المؤنث لتخلف الشرط الذي ذكر في الحد، فبهذا نضبطه. ثم بين حكمه وهو ما سمعته في الرفع على الأصل وفي الجر على الأصل وفي النصب على خلاف الأصل، ينصب بالكسرة مع أن الأصل في النصب والكسرة، فإذا هو ما خرج عن الأصل على هذا، هو مما خرج عن الأصل. وأما ما تقدم القاضي والفتى هذا ليس من باب ما خرج عن الأصل، لكن كالمستثنى يقولون فيه كايش كالمستثنى، أما أنه خرج عن الأصل لا ما خرج عن الأصل، فهو بالحركات على موعد لكن الحركات مقدرة، كيف سيأتي الكلام عليه من شارح يبين هذا، وإنما الذي خرج عن الأصل سبع أبواب فقط خرجت عن الأصل، تقدم معنا ثلاثة أبواب أسماء ستة والمثنى وجمع المذكر السالم، والآن نحن في جمع المؤنث السالم، وسيأتي معنا الممنوع من الصرف فإنه أيضا ما خرج عن الأصل، يجر إيش؟ ينصب يجر بالفتحة على خلاف الأصل، جر الأصل بالكسرة، لكن هنا ممنوع الصرف يجر بالفتحة، وأيضا بقي بابان في باب الفعل خرج عن الأصل، الأفعال الخمسة وإيش؟ والفعل المعتل، فإنه من جزمان بإيش؟ بالحذف، إما حذف حرف العلة إن كان معتلا أو بحذف النون إن كان من الأفعال الخمسة، فهو خرج عن الأصل إذن، لأن الأصل بالجزم السكون، الأصل بالجزم السكون، وهذا سيأتي التنبيه عليه من الشارح. لك الله بس، فهي سبع أبواب تحفظ إن شاء الله، خرجت عن الأصل، نحن في الرابع منها، سيأتي نبع على ما بقي. قال: وكل جمع فيه تاء زائدة ترفعه بالضم كرفع حامدة، أي كرفع مفرده تماما، ترفعه كما ترفع مفرده، كتقول جاء الحامدات، كما تقول جاءت حامدة، كما تقول جاءت إيش حامدة، واضح، ترفعه بالضم كما ترفع مفرده هذا معناه، ترفعه بالضم كما ترفع مفرده هذا معناه، ترفعه بالضم كرفع حامدة، أي رفعا كرفع مفرده نحو حامدة، ترفعه تماما. ثم بين النصب والجر. قال: ونصبه وجره بالكسر، الآن الذي هو خلاف الأصل النصب، نحو كفيت المسلمات شري، هذا الذي ينبغي أن يكفي الشخص المسلمين والمسلمات شرا. قال: أي وكل جمع، قال الشارح: أي وكل جمع سالم فيه تاء زائدة وألف، كذلك تضاف، فيه تاء زائدة للتأنيث كمسلمات، وألف يا أخوان زيدوا ألف حتى يتأتى لنا ما أردنا، لكن هو على ما في الشرح ينبغي أن يبين الشارح، ما يقتصر على ما في الشرح، يبين الصواب إن حصل خلل في المتن. قال: أي أيوة وكل جمع سالم فيه، أو ينبه الأخير، أي وكل جمع سالم فيه تاء زائدة للتأنيث كمسلمات وحامدات، فرفعه بالضم كمفرده، هذا معنى قولي فارفعه بالضم كرفع حامدة، فرفعه بالضم كرفع مفرده حامدات كحامدة. قال: وكذا جره بالكسرة كمفرده على الأصل، على الأصل، كما تقول مررت بقائمات، بقائمة، تقول أيضا مررت بإيش بقائمات. قال: وكذا جره بالكسرة مفرده، وأما نصبه فبالكسر أيضا حملا على جره، النصب حمل على الجر، حملا على جره كما حملوا نصب الجمع المذكر السالم على جره فجعلوهما معا بالياء كما تقدم، جمع المذكر السالم ينصب الجر بالياء فحملوا النصب على الجر، كذلك أيضا الفرع منه الذي هو جمع السالم أيضا حملوا نصبه على إيش على جره فجروه بالكسرة، جروه بالكسرة، حملوا نصبه على جره عشان أظن. قال: فجعلوهما معا بالياء، فتقول: جاءت الحامدات والمسلمات بالضم على الأصل، ومررت بالحاملات والمسلمات بالكسر على الأصل، كما تقول: جاءت الحامدة والمسلمة بالضم، ومررت بالحامدة والمسلمة بالكسر، وتقول: رأيت الحامدات وكفيت المسلمات شري، فمن يعني بالأخير الذي هو محل الشاهد؟ رأيت الحامدات وكفيت المسلمات شري، ما عندنا رافع الماضي من السكون صالح من الضمير المتحرك، مستاذ ضمير متصل من عضوز محل رفع فاعل، والحامدات مفعول به منصوب وعلامة رسم الكسر نيابة عن الفتحة، والشاهد أن جمع المؤنث سالم خرج عن الأصل في حال النصب فجر بالكسرة حمل النصب على الجر، أحسنت. لا لا ما هو بسبب الثقل وإنما السماع، بسبب السماع ما هو بسبب الثقل ولا شيء، السماع، وإن الكوفيون يجوزون أيضا على الأصل في جمع والمسال مطلقة يجوزون على الأصل، رأيت المسلمات على الأصل قالوا يجوز هذا، فهو قول هؤلاء أئمة فيهم خساية فيهم الفراء فيهم أئمة كوفيون، فهم يرون النصب عن الأصل يجوز أن يكون النصب عن الأصل، وأما اللغة الفصيحة هو ما سمعت الخروج عن الأصل، لكن قالوا يجوز النصب على الأصل بالفتحة رأيت المسلمات على الأصل، وهذا مذهب كوفي، ومنهم من يفصل، لكن هذا سيأتي في غير هذا الكتاب. قال: وكفيت المسلمات شري، عند من؟ عند الصالح، كفى فعل ما مبني عن السكون صالح من الرفع المتحرك، والتابع عن بني المسلمين على الضم وعلى رفع فاعل، المسلمات مفعول به منصوب الوصول في الكسرة نيابة عن الفتحة، وشدي مضاف لك ليش يا رامي ماشي صالح ما طاب. ها عندك الأخ ثاني مفعول ثاني أحسنت. يقال مفعول ثاني ولا مفعول ثاني؟ تقدم معنى هذا لا تخطئ. مفعول ثاني إذا وقف إلى رتبي الحركة لا بس مفعول ثاني يحذف الياء فما تقدم معنى حال الرفع وفي حال الجر المنكر تحذف ياءه من المنقوص لابد من تطبيق ما ندرس. قال وتقول رأيت الحامدات وكفيت المسلمات شري بالكسر بدلا عن الفتحة ونصبه مستثنى من قاعدة النصب بالفتحة والكاف قوله كرفعي أي في قول الناظم ترفعه بالضم كرفع حامدة والكاف قوله كرفعي نعت ما عندكم وش قال ولعله تنبيه هنا تنبيه لعله أشار بالتمثيل بحامدة والمسلمات إلى اختصاص هذا الجمع أيضا غالبا بمؤنث الآدميين علما وصفة لعله أشار بحامدة والمسلمات إلى اختصاص هذا الجمع أيضا غالبا أي بالغالب وإلا هم يجمع غير هذا غير الذي هو علم للعاقل وللآدمي قد يجمع هذا الجمع وهذا كثير جدا وإنما هذا الشرط معتبر في جمع المذكر السالم أما في جمع المؤنث السالم فهذا الشرط ليس بمعتبر ليس المعتبر كما نص النحاس وما أظنه لأجل هذا كما يقول الشارح أبدا ما أظنه لأجل هذا لأن هذا الشرط ما هو معتبر ذكر يعني إذا كان كما قال هنا قيد أي غالبا ممكن فهو ليس بمعتبر هذا الشرط فما ندري ما هي النقطة إلى اختصاص هذا الجمع أيضا غالبا مؤنث الآدميين علما وصفة في مقابلة جمع مذكر سالم كما لا يجمع مذكره إلا بالواو والنون ولا كما لا يجمع مذكره إلا بالواو والنون لا يجمع مؤنثه غالبا إلا بالألف والتاء ولو قال وكل جمع فيه ألف وتاء ما شاء الله نبه على هذا ما هو عندي تنبيه ولو قال وكل جمع فيه ألف وتاء مزيدتان لكان أولى هذا الذي أردناه أما الأول تركه الذي أردناه تنبيه الجيد هذا ولو قال وهو عندنا ولو قال كل جمع فيه ألف وتاء مزيدتان لكان أولى لأنه اقتصر على التاء فقط فلا ينبغي أن يزيد الألف فهذا طيب تنبيه وأما الأول فحاصله ما سمعته أنه أشار بحامدة والمسلمات إلى أن الغالب الذي يجمع هذا الجمع هو ما كان علما للآدميين أو صفة له ما كان علما للآدميين أو صفة له واضح حامدة والمسلمات هذا حاصل التنبيه الأول والذي نريده هو الثاني أنه كان ينبغي أن ينبه وأن يزيد الألف أن يزيد الألف ولا يقتصر على التاء جيد لو استقبلت من أمري ما استدرس كان درسنا في النصة هذه لكن قدر الله ما كنا نظن فيها زيادات كثيرة الحمد لله قدر الله نمشي على ما هو عندنا قال شد بالكسر بدلا عن الفتحة ونصبه مستثنى من قاعدة النصب بالفتحة والكاف في قولك رفع نعت مصدر محذوف أي رفعا كرفع تقدم هذا نظيره رفعا كرفعي هذا الذي ذكره كرفعي حامدة يكون تقدير هكذا فتقول الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف تقديره رفعا مثل رفعي حامدة قال والكاف في قوله كرفعي نعت مصدر محذوف أي رفعا كرفعي واحترز لقوله كل جمع في البيت لماذا قال وكل جمع فيه تاء زائدة من أجل إخراج ماذا عن أي شيء احترز لقوله وكل جمع قال واحترز بقوله وكل جمع عن نحو تبتغي مرضات أزواجك بالفتح هنا ما قال مرضات أزواجك لأن مرضات مفرد وليس بجمع مرضات مفرد وليس بجمع وأصله من سيأتي فلذلك جاء مفتوحا على الأصل قال واحترز بقوله كل جمع عن نحو تبتغي مرضات أزواجك لأنه مفرد لا جمع أصله مرضوة مرضوة فحركت الواو وانفتح ما قبلها فغلبت ألفا على أصل القاعدة الصرفية مثل قال أصله قولا أصله قولا تحرك حرف العلة الواو وانفتح ما قبله فغلب ألفا فقالوا قال ما قالوا قولا خلاص أصل هذا مفروض لأن حرف العلة القاعدة الصرفية لا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا فهنا كذلك الأصل مرضوة مرضوة الواو مفتوحة وما قبلها مفتوح تحرك ما قبلها مفتوح فهنا ما هو الحكم عند الصرفيين أن الواو تقلب ألفا، فالأمر كما رأيت تبتغي مرضاة أزواجك، وما قال مرضوة أزواجك على الأصل، لا أنه نقع فترى صار الوضوء. ما عندنا هذا، نحن نقرأ الذي عندنا هذا ما قدر. قال أصله مرضوة، فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبلها فغلبت ألفا فصارت مرضاة. ما شاء الله عند الإخوة موجود هذا الذي أشرنا إليه، موجود عند الإخوة في النسخة من زيادة أو من زيادة في نسخة أخرى، ما هو موجود لكن زيادة بعض النسخ سقطت. طيب نعم أحسن، نعم هذا واحد يستعمل بهذا اللفظ. قال خلونا ننتهي، هو معنى محسوب عليكم، لا يأتي العيد ونحن منتهينا، معنى مو عندنا الإخوة الموصل، هذا بس تحفة بين العيدين. طيب قال لأنه مفرد لا جمع، أصله مرضوة ثم حصل له ما سمعته، وبقول فيه تاء زائدة عن نحو أبيات وأقوال، لأن التاء ليست لزائدة أصلية، موجودة في المفرد بيع، موجودة قوت، موجودة في المفرد، إذن هي أصلية، فليس هذا من باب جمع المؤنث السالم، وإنما هو من باب جمع التفسير، فيعرض على الأصل بالتاء في حال بالفتحة في حال النقص. قال عن نحو أبيات وأقوات، فإن التاء فيهما أصلية لوجودها في بيت وقوت، ولا يرد عليه أيضا نحو قضاه ورماه لأنه ليس لسالم، وأيضا كذلك لأن الألف فيه ليست زائدة وإنما هي أصلية، لأن الألف التي فيه ليست زائدة وإنما هي أصلية، فلنبغى يعلل بهذا التعليل القوي. ها؟ علل به. عندنا لأن ليس لسان مترجم لسان، أو مع أن ألفهما أصلية، التعليل الثاني هو الأقوى الذي في النسخة. قال ولا يرد عليه أيضا نحو قضاه ورماه لأنه ليس لسالم والترجمة للسالم، ترجمة للسالم نقول أقوى من هذا، نقول لأن الألف فيه عش أصلية وليس بزائدة، وهذا يجمع بألف وتاء مزيدتين، لا بد من بين الأمرين. قال تنبيه، نريد ننتهي من هذا، قال تنبيه بقي مما هو مستثنى من قاعدة إعراب بالأربع العلامات السابقة ثلاثة أبواب. ما يعرب ثلاثة أبواب؟ فاعل بقي، احسنت. تنبيه بقي مما هو مستثنى من قاعدة الإعراب بالأربع العلامات السابقة ثلاثة أبواب، فثلاثة أبواب فاعل بقي وأخر، ثلاثة أبواب من الأسماء باب ما